فعندما نسأله عن أثر أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، ماذا يستفاد من هذه الفقرة مع ضميمة النص؟ هذا موقوف، نعم، أن أم القرآن أو أن الصلاة لا تجزي إلا بأم القرآن، مع حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله: وإن زدت فهو خير، أن الزيادة على فاتحة الكتاب مستحبة. أحسنت، في الركعتين الأوليين الزيادة على أم القرآن في الركعتين الأوليين مستحبة، فماذا يوجه أو بأي شيء يوجه حديث أبي هريرة؟ حديث أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فإن هذا أمر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فهذا ظاهر الوجوب، وأن ما تيسر بعد فاتحة الكتاب يدخل تحت الأمر هذا فيجب. نعم، أن الأمر في غير فاتحة الكتاب للاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيئين مجموعين في اللفظ، فأحدهما يكون فرضا دل الدليل الآخر على فرضيته، وأحدهما يكون نفلا دل الدليل على أنه نفل. أحسنت، كما في هذا الحديث أمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فاتحة الكتاب قد دل الدليل عليه على أنها فرض، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسره الزيادة على فاتحة الكتاب قد دل الدليل على أنه نفل وليس بفرض، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي إن شاء الله. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله باب يقرأ في الظهر بأم القرآن، وذكر حديث أبي قتادة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم القرآن، في بعضها بأم الكتاب، فهذا يدل على أن الركعتين الأخرين يقتصر فيها على أم الكتاب ولا زيادة. وأيضا كذلك الحديث ما تيسر إنما يدل على الاستحباب في الركعتين الأوليين، وهكذا أيضا في غير الأوليين. ومن أهل العلم ما يرى في غير الأوليين الاستحباب، وإنما يرى الجواز، وأنه يجوز أحيانا أن يزيد على الفاتحة في غير الأوليين، وأما الأوليان فلا شك أنه يستحب، وقد جاء النص في حديث أبي قتادة على أنه يستحب، وما عدا ذلك فإن أهل العلم يختلفون فيه هل يستحب أو لا يستحب، والذي يظهر أنه إن فعله أحيانا يجوز، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في مسلم في صلاة الظهر أنه كان يقرأ 30 آية في الركعتين الأوليين، نحو 30 آية، وفي الأخرين نحو 15 آية، والفاتحة إنما هي 7، فإذا كان يزيد على ذلك في غير الأوليين، وهذا في بعض الأحيان ولا يداوم عليه. فحديث أبي قتادة يدل على القراءة في الأوليين بسورتين وفي الأخرين بسورة واحدة فقط وهي الفاتحة. وهكذا نقل الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع على أن فاتحة الكتاب هي الواجبة فقط في الركعتين الأوليين، وما عداها هو مستحب، ولكنه إجماع الأئمة الأربعة. إن كان هناك إجماع نقل فهو إجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله أن فاتحة الكتاب هي الواجبة فقط وما عداها فهو مستحب، وهذا هو الصحيح. وحديث أبي سعيد يحمل على ما سمعت أن الأمر في الفاتحة فرض لقيام الدليل على ذلك، والأمر في غير الفاتحة نفل لقيام الدليل على ذلك، وهو حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا دليل واضح فيه دلالة صريحة على أن الذي هو فرض فاتحة الكتاب فقط في الأوليين وفي الأخرين، كما في حديث أبي قتادة أن الأخرين ما يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض. قامت الدلالة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على صحة فرضيته، ذكرناها في غير موضع من كتابنا. والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك. انتهى. وهذا كلام ابن حبان رحمه الله أبو حاتم، أو كلام ابن حبان أبي حاتم، فهو المقصود هنا. فهو ذكر هذا، أن الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض، والأمر بقراءة ما زاد على فاتحة الكتاب هو أمر نفل وأمر استحباب. فحديث أبي سعيد لا يستدل به على هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، أن الزيادة فرض، الزيادة مستحبة، على القاعدة التي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بشيئين مقرونين في لفظ واحد، أحدهما فرض والآخر مستحب، لقيام الأدلة على ذلك. وهذا لو تتبعه الشخص ربما يجد أكثر من هذا، يعني عندنا الآن هذا الدليل، لو تتبع الشخص مثل هذه الأشياء التي فيها قرن بعض الأشياء ببعضها البعض، فبعضها فرض وبعضها مستحب مع أنها داخلة في الأمر العام، لوجد غير هذا الحديث، حديث أبي سعيد. قال رحمه الله: وهكذا تقدم معنا أن حديث أبي هريرة ظاهره أن الفاتحة تقرأ في الجميع، وأنه هذا خير وأفضل، وإن زدت فهو خير في جميع الركعات، ولا يقتصر هذا الظاهر الذي في أثر أبي هريرة على الركعتين الأوليين فقط، وإن زدت، لأنه قال في الأول: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت في جميع الركعات على أم القرآن فهو خير وهو أفضل. لكن هذا الظاهر كما سمعته قد جاء ما يلغيه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه لا يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب، لكن قد جاء في الظهر في حديث أبي سعيد، لذلك يرى بعض العلم أنك لا تفعل هذا، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، لا تفعل، لا تزيد على الفاتحة. قال رحمه الله: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، أي في قراءة أو بقراءة صلاة الفجر، أي بالقراءة على بابها، يجهر الشخص بالقراءة في صلاة الفجر. وهذا مستحب بالنسبة للإمام فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والعشاء والمغرب، فإنه يستحب للإمام أن يجهر. وأما المنفرد فاختلف فيه أهل العلم هل يجهر بالقراءة في الصلاة أو لا يجهر إذا صلى المنفرد صلاة من الصلوات التي يجهر فيها، فهل يجهر أو لا يجهر؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن السنة في المنفرد كالسنة في الإمام، أنه يجهر إذا صلى الفجر منفردا، أو صلى المغرب منفردا، أو صلى العشاء منفردا، فإنه يجهر كما يجهر الإمام، لأن هذه الصلوات جهرية لا تختص بالإمام، وإنما الإمام باعتبار جاءت به النصوص. وإلا المنفرد أيضا يشاركه في كثير من الأحكام، يشارك المنفرد الإمام، ومنها الجهر، فإنه إذا صلى وحده في صلاة جهرية يجهر، فلا يترك الجهر. وهذا قول جماعة من العلماء، وهو قول الجمهور منهم، أنه يجهر كما يجهر الإمام، واختاره ابن حزم أيضا كذلك، واختاره العلامة ابن باز من المعاصرين، أن المنفرد إذا صلى صلاة وحده فإنه يجهر كما يجهر إمامه إذا صلى خلف الإمام. وهناك قول آخر أنه مخير بين الجهر وبين الإسرار، ولا يلزمه الجهر، وهذا قول بعض الحنابلة وهو المذهب عندهم، أنه يجهر أو أنه يختار ومخير في هذا الأمر، إن شاء جهر جهر، وإن شاء ترك الجهر لا بأس بذلك. والذي يظهر أنه يجهر، فإن هذه الصلوات جهرية يستحب له هذا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في صلاة الجهرية، وليس هذا مقصورا على الإمام، بل الحكم عام، فمن صلى صلاة جهرية إماما أو منفردا يجهر في صلاته، ويستحب له أن يجهر فيها. وهذا قول اللجنة أيضا الدائمة، أنه يستحب له الجهر ولا يخير. ومن أهل العلم من يرى أنه مخير بين الجهر وبين الإسرار، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، يرون أنه مخير بين الجهر وبين الإسرار، وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو التخيير. والذي يظهر أن الصلاة هذه صلاة جهرية يستحب له الجهر كإمامه تماما. لكن الكلام هنا على الإمام، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، مع أن المأموم داخل على الخلاف الذي فيه. فالأدلة التي ذكرت تحت هذا الباب كلها في الإمام. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ أبو الطور. وهذا يدل على أنها سمعت، ولو لم يجهر ما سمعت، وهي تطوف بعيد وراء الناس، تطوف من خلف الناس من وراء الناس، فهذا يدل على سماعها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجهر ما سمعت، لبعدها عن الإمام أو لبعدها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعت ويقرأ بالطور. والقراءة بالطور في المغرب مستحب. قال: قوله وقالت أم سلمة وصله المصنف في باب طواف النساء من كتاب الحج من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أي أن بها مرضا، فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح. نعم، هذا ما فيه بيان، لكن قد جاء كما سيأتي أن الصلاة كانت الصبح، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه، فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي. وهذا واضح، فإذا هذه الصلاة كانت صلاة الفجر، وصلاة الفجر يجهر فيها لحديث أم سلمة، وأيضا للحديث الذي سيأتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهكذا أحاديث أخرى تدل على جهره بصلاة الفجر. وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث، قال فيه: قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة فشاد. فض هذه الفائدة، أن ما جاء من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة فشاد، وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة، لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم، أخرجه الدارقطني في الموطئات له من طريق كثير من طرق كثيرة عن مالك كما رواه أصحاب مالك كلهم، طيب من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح، فقال: ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة، لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى. وهذا الكلام سيأتي رده، أن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة فريضة يمتنع، نعم، لمن لم يصلي الفريضة من الرجال، فلا ينبغي له أن يطوف والإمام يصلي الفريضة وهو لم يصلي الفريضة بعد، وأما من كان من النساء فلا يمتنع في حقهن الطواف والإمام يصلي الفريضة، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة عليهن، فلهن أن يصلين أو أن يطفن والإمام يصلي الفريضة التي لم تصليها النساء، فلهن أن يطفن، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة في حقهن وإنما هي في حق الرجال. فهذا الاعتراض أو الذي ذكر يندفع بهذا، أن التي طافت أذن لها رسول الله أن تطوف مع قيام الفريضة هي امرأة، والمرأة الفريضة ليست واجبة عليها في الجماعة، فلها أن تصلي منفردة وإن كانت الجماعة قائمة، فلذلك فعلت هذا أم سلمة، وهذا يدل على هذا الأمر أن الفريضة ليست واجبة في جماعة على المرأة، فلها أن تصلي منفردة وهي قادرة على الفريضة وموجودة في وقت الفريضة، فلها أن تصلي منفردة، فإنها طافت والناس يصلون الفريضة وهي لم تصلي بعد، ويحتمل أن هناك أعذار أخرى، لكن الحيض لا يكون، لأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي متلبسة بالحيض. وأما الرجل فليس له أن يطوف والفريضة قائمة إلا إذا صلى الفريضة، فصادف أنهم صلوا هذه الصلاة التي قد صلاها، صلى صلاة العشاء في مكان ثم جاء وطاف وقامت الصلاة، فله أن يطوف ويستمر في طوافه، وهكذا حضر وبدأ يطوف ثم قامت الصلاة وبدأ يشرع في الطواف، بداية الطواف يقطعه إن شاء وإن شاء أن يواصل، فإن شاء أن يصلي معهم يجعلها سبحة لأنه قد صلى الفريضة، وإن شاء أن يستمر في طوافه. وهكذا ولو لم يبتدي الإمام ولم تقم الصلاة بعده فله أن يطوف ويستمر في طوافه وإن قامت الفريضة بعد ذلك، ما فيه مانع، هذا إذا صلى. وأما إذا معنا الأولى أنه يدخل معهم يجعلها سبحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين رآهم جالسين وقال ما لكم ما لا تصليان معنا، فقالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا معهم واجعلوها سبحة. وهكذا من دخل الطواف وقامت الصلاة في هذا المسجد يصلي معهم ثم يواصل في طوافه ويجعلها سبحة، لكن لا يجب عليه أن يصلي، لا يجب عليه، فإن شاء أن يستمر في طوافه استمر. فهذا الحديث ما فيه اندفاع أو لا يندفع بما ذكر بعض المالكية، بل الأمر بامرأة، والمرأة يجوز لها أن تطوف والصلاة التي لم تصلها حاضرة قائمة، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة عليها. قال رحمه الله، وهذه فائدة تحفظ، وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح، وقد جاء النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، هذا نص في صحيح البخاري، فكيف يعترض بعض المالكية لعله لم يبلغه هذا النص الذي فيه التصريح وبلغه العموم وعدم التصريح فحمله على النافلة، وأما إذا بلغه مثل هذا النص الذي هو صحيح فلا يمكن أن يخالف مثل هؤلاء العلماء، وهذا الظن بهم، إلا إذا كان متمذهبا متعصبا فهذا شيء آخر، ربما يلتمس البراء العنت ويحاول يؤول هذا النص الصريح ببعض التأويلات التي توافق المذهب، فلعلهم لم تبلغهم هذه الرواية فقالوا بهذا القول، وأن هذه الصلاة إنما هي صلاة نافلة وليس بفريضة، فإن الفريضة لا يصلح لأحد أن يطوف وهي قائمة، بل يقطع الطواف ويدخل فيها. قال رحمه الله، حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح، فقال ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى، وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة، ولعله لم يبلغهم رد، يقول الحافظ يلتمس لهم العذر إن أمكن، فلعله لم يبلغهم تبلغهم هذه الرواية إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، وبلغتهم الرواية الأخرى التي ما فيها التصريح بصلاة الصبح، وإنما فيها شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة، طوفي وراء الناس وأنت راكبة، فليس فيه تخصيص الفريضة، فلو لم يوجد إلا هذا فممكن أن يحمل على النافلة، لكن قد جاء النص ويعتذر لهم كما اعتذر شيخ الإسلام للأئمة في تلك الرسالة الجميلة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنه لم تبلغهم مثل هذه الأحاديث فقالوا بخلافها، ولو بلغتهم ما قالوا بخلافها، أو اعتقدوا فيها النسخ، أو اعتقدوا فيها أنها لا تدل على هذا المدلول الذي ذهب إليه غيرهم، وبعضهم يا أخوان متعصب من المتمذهبة لا يبالي بالنصوص ويتأول النصوص تعصبا لإمامه. فقال الحافظ رحمه الله تعالى، لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى، وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة، بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه، يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه إذا قيم الصلاة للصبح فطوفي، جواز ما منعه، بل يستفاد من الحديث التفصيل، فنقول إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال، وإلا فيجوز إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع أن يطوف بين يدي المصلين، وهذا يحمل على أنه قد صلى هذه الفريضة فيجوز لأن يطوف ويستمر في طوافه. وأما إن كان سيمر بين يدي المصلين وإن صلى هذه الفريضة فيقطع طوافه، فإنه سيقطع صلاة المساكين هؤلاء. والحرم كغيره من المساجد لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلين فيه، ويدفع كما يدفع غيره في المساجد الأخرى إلا إذا شق، فإن المشقة تجلب التيسير، وحسبنا الله نعم الوكيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي ولا يبالي بمن يمر بين يديه إذا كان سيشغل. كلما أراد أن يمر واحد دفعه، والثاني والثالث والرابع لكثرة المارين. ومنهم من يستثني الحرم ويقول الحرم لا بأس بالصلاة، وأن لا تتخذ السترة فيه ليست بواجبة في الحرم، ولا يضر مرور بعض الناس بين يديك وأنت تصلي لوجود الزحمة الشديدة ولوجود المشقة إلى آخر ذلك، فوجود المشقة تجلب التيسير نعم. أما أن نقول الحرم ليس كغيره، فمن أين الدليل على استثناء الحرم؟ بل الحرم كغيره، يدفع المار وليس له أن يمر، ويدخل تحت الأحاديث التي فيها الوعيد الأكيد والنهي الشديد عن المرور بين يدي المصلين، وهو داخل تحت هذا، فما عندنا دليل على إخراجه. وهناك العساكر ربما يقولون حرم حرم، إذا أردت أن تدفع حرم حرم، هذا جاهل أو أخذ ببعض الأقوال وظنها أنها الصواب. الحرم كغيره، بل يستفاد من هذا الحديث التفصيل، فنقول إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال، وإلا فيجوز. وحال من سلمة هو الثاني، حال من سلمة هو الثاني أنه سيمر بين يدي ما ستمر بين يدي المصلين، لأن ستطوف من وراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها طوفي وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها لأنها ما تمر بين يدي المصلين، والمرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت بين يديه، لكن لما كانت ستطوف من وراء أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها بهذا أنها لا تقطع الصفوف أو لا تقطع الصلاة، يعني تلتزم مكانا بحيث أنها لا تضر بصلاة أحد من الناس، هذا لا بأس. قال لأنها طافت من وراء الصفوف، ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة سيأتي، نعم لا بأس نقرأ حديثها، ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان، وهذا ما هو صحيح أنها ليست فرضا على الأعيان، بل الجماعة فرض على الأعيان من الرجال، الجماعة فرض على الأعيان من الرجال، وأما أم سلمة فهي امرأة، وصلاة الجماعة على المرأة ليست واجبة، وبيوتكن خير لكن أو بيوتهن خير لهن، فليست بواجبة، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، فلها أن تخرج ولها أن تبقى في بيتها وتصلي صلاة الفريضة في بيتها، وهذا خير لها وهذا أفضل لها، فالحديث بحق امرأة فليس في حق رجل، حتى يستدل به على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان، بل الجماعة فرض على الأعيان للأدلة التي تدل على هذا، ومنها هم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت أولئك المتخلفين. قال رحمه الله ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان، إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي معذورة أبدا، وإنما كانت أم سلمة امرأة، والمرأة الجماعة ليست واجب عليها، ولا شك أنها شاكية قد صرحت بهذا، لكن ليس هذا العذر في تأخرها عن الجماعة، فممكن أن تصلي فهي ستطوف، والطواف فيه مشقة، الطواف فيه مشقة، فممكن أن تصلي وتجلس مع الناس، فالذي ستفعله ربما أشق من إيش؟ من الصلاة، كما تعلمون هي ستطوف على بعير، والبعير يعني يتحرك ويهتز كما هو معلوم، في شيء من مشقة عليها مع الشكوى، لكن أذن لها من أجل أن الزحام يخف، الناس تشغل بالصلاة فرصة تطوفي، واللي يحصل لها شيء من الحركات. أما الصلاة ففيها الأمر واسع، إذا اشتكى الشخص يجلس ويصلي وهو جالس، هذا من التيسير في هذا الدين العظيم. هذا ما هو صحيح الذي ذكره رحمه الله تعالى، أنها تركت الجماعة لأنها شاكية، لا شك أن الشكوى وأن المرض من الأعذار التي يترك لأجلها أو التي تترك لأجلها صلاة الجماعة، لكن ليس كذلك، فهي حاضرة في المسجد وقد حضرت في المسجد، فلها أن تصلي جماعة لو كانت واجبة وجبت عليها الجماعة وتجلس ولا شيء عليها، فهي معذورة ما دام أنها قد حضرت وقامت الصلاة فتصلي مع الناس، وإنما السبب أنها امرأة وصلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة. قال إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي معذورة، أو الوجوب يختص بالرجال، هذا هو الصواب، هذا الثاني هو المعتمد، أن الوجوب يختص بالرجال لا لأجل شكوى أم سلمة تركت صلاة الجماعة، أو الوجوب يختص بالرجال، هذا الصواب في الجواب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقال ابن رشد ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، بل الحديث فيه نص على ما ترجم له رحمه الله، فإنها طافت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، ولو لم يجهر لما حكت هذا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور. والحديث كما ترى طفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور، هذا يدل على أنها سمعت رسول الله وهو يقرأ. فالحديث إن لم يكن نصا فهو ظاهر، ولعله يذكر رواية فيها شيء من هذا ننظرها، وإلا الحديث ظاهر في هذا. وأيضا مع قوله وهو يقرأ بالطور فإن القراءة تحمل على الجهر كما سيأتي عندهم، وقال يقرأ أي جهرة. وقال ابن رشد ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، إلا أن يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قولها الأشهر من حيث إن قولها، فإن حيث تضاف للجمل ولا تضاف للمفردات، وإذا فتحنا أن معنى أننا سنسبق ما بعدها بمصدر ويصير مفردا، لكن لو كسرناها تبقى الجملة على ما هي عليه وتضاف إليها حيث، وإضافتها إلى المفردات جائزة حيث لي العمائم. قال إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قولها من عنده إن في النسخة، لن تنطبوا مطبوعة حقك النسخة، نريد النسخ المصورة حقك، من عنده نسخة إنه الصواب والحافظ صاحب اللغة، ويتحرى الأشهر والله أعلم والأكثر. قال رحمه الله من حيث إن قولها طفت وراء الناس يستلزم الجهر بالقراءة، لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية، هذا هو. ويستفاد منه جواز إطلاق قرأة وإرادة الجهر، سمعت النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور أي يجهر بها، يقرأ ويجهر بها، فإن قرأ يطلق ويراد به الجهر كما سيأتي إن شاء الله. فالحاصل سيأتي في حديث ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، قرأ أي جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، فقرأ قد يطلق ويراد به القراءة، أو قرأ قد يطلق ويراد به الجهر، كما في أثر ابن عباس وهو واضح في الدلالة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، أي جهر فيما أمر وسكت فيما أمر، فإذا قرأ يطلق ويراد به الجهر. وحديث أم سلمة يحمل على هذا. ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه. استفدنا من حديث أم سلمة فوائد كثيرة فله الحمد سبحانه. أول مسألة استفدناها قبل قراءة حديث أم سلمة تتعلق بجهر المنفرد، فهل يجهر المنفرد أو لا يجهر؟ تفضل. في خلاف بين أهل العلم، فإنه يستحب له الجهر على الصحيح، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال هو مخير بين الجهر وبين الإسرار في الجهرية، والصحيح أنه يستحب له الجهر وينبغي أن يجهر ويعمل بالسنة في الجهرية، وأما السرية فالسنة فيها الإسرار. فما الذي اختار العثيمين رحمه الله؟ أنه مخير، وهذا قول الحنفية والحنابلة. ومن الفوائد أيضا التي استفدناها من حديث أم سلمة أن هذه الصلاة صلاة الفجر، هذه الصلاة التي قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، كما في الرواية الأخرى إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، فما حال رواية قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة؟ عبد الله شاذة من طريق ابن الهيعة أحسنت. قال الحافظ أظن سياقه لفظ ابن لهيعة، وإن شارك كما ذكرنا ابن وهب عن مالك وابن لهيعة، فإن ابن وهب قد روى خلاف هذا عن مالك ولم يذكر صلاة العشاء بل أطلقه، وهذه الرواية المعتمدة. وأما هذا فيظن بابن لهيعة هو الذي تفرد بها، قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة، فهذه الرواية شاذة. والرواية الصحيحة التي في الصحيح إذا أقيم الصلاة للصبح فطوفي وليس للعشاء. طيب عندما أيضا أسأله فما هو الذي أنكره بعض المالكية؟ فالحديث عندنا إذا أقيم الصلاة للصبح وطوفي، هناك شيء أنكره بعض المالكية، نعم أنها ليست الفريضة وإنما هي النافلة التي طافت فيها أم سلمة صلاة نافلة وليست الفريضة. أحسنت. وحمل بعض الأحاديث على أي شيء؟ أقصد يعني هذه الرواية على أي شيء حملها؟ ما نعلم، ما ذكر الحافظ، ما ذكر الحافظ. الحافظ يقول رد هذه الرواية الصحيحة وأنكر هذه الرواية الصحيحة، والذي يظهر أنه ما رد هذا الحديث والله أعلم، فلعله لم يبلغه. وأما إذا بلغته هذه الرواية فهذا لا يجوز، وهي صريحة في المقصود إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، فهو ربما عمد إلى بعض الروايات التي فيها الإطلاق والإجمال فحملها على صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة. وبأي شيء تعلل على أن صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة؟ بشيء، بأي شيء تعلل؟ ما عنده؟ نعم أحسنت، أنه لا يصلح للشخص إذا حضرت الفريضة أن يطوف ويبقى طائفا، هذا لا يصلح، بل يجب أن يصلي ويقطع الطواف. بماذا أجاب الحافظ؟ على أنها امرأة، أو على أنها كانت إيش؟ شاكية فعذرت عن صلاة الجماعة. والصحيح أنه أذن له بالطواف مع إقامة صلاة الجماعة وهي صلاة الصبح لأنها امرأة، والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. فائدة أخرى أيضا ذكرها ابن رشد أو ابن رشيد رحمه الله تعالى، ما هي؟ نعم أحسنت، ليس قال في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، وإنما يؤخذ ذلك بالاستنباط، والذي يظهر إن لم تكن نصا فليس بالاستنباط بل بظاهر الحديث وبظاهر هذا الذي ذكر من حديث رسول الله وليس بالاستنباط، فإن ظاهر هذا الحديث وإن لم يكن نصا يدل على أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فهي كانت طائفة وحكت قراءة بالطور، هذا يدل على سماعها. فعندما أخذنا فائدة في قراءة، ما هي؟ أنه يطلق ويراد به الجهر كما في أثر ابن عباس، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، أي جهر فيما أمر وسكت فيما أمر. أحسنتم، تفضل يا أخي.